الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. هذه العبارة بالأمس إذا اتضحت حتى نتجاوز، وإذا ما اتضحت حتى نبينها بشكل أفضل، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ويتوقف تحققه على تحققه، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التوريات. إذا تحتاج توضيح حتى نوضحها أكثر، إذا ما تحتاج بليه إعادة الحمد لله. شوفوا المطلب هذا، الشيخ قدس سره بعد أن ذكر كلمات الفقهاء في أنه لا يجوز الحلف كاذبا مع القدرة على التورية، قال وهذا الحكم جيد، يعني ما ذكره الفقهاء من أن جواز الحلف كاذبا يتوقف على عدم القدرة على التورية، هذا جيد، يعني أن الإنسان إذا كان قادرا على التورية هل يجوز له أن يحلف كاذبا؟ نقول لا يجوز له أن يحلف كاذبا. متى يجوز له أن يحلف كاذبا؟ إذا اضطر إلى الكذب ولم يكن قادرا على التورية، احتاج إلى أن يحلف كذبا لنجاة أخيه المؤمن ولم يكن قادرا على التورية، فهنا يجوز له أن يحلف كاذبا. هذا هو المستفاد كان من كلمات الفقهاء. وأما إذا كان قادرا على التورية فهل يجوز له أن يحلف كذبا مع القدرة على التورية؟ نقول لا يجوز. الشيخ قال وهذا جيد، ما هي عبارته؟ قال ووجه ما ذكروه، يعني ما ذكره المشهور من أنه لا يجوز الكذب، لا يجوز الحلف كاذبا مع القدرة على التورية، وجهه ماذا؟ وجهه أنه مع القدرة على التورية ليس مضطرا إلى الكذب، قادر على أن لا يكذب وأن ينجي أخاه، هذا أولا. قال والقبح العقلي في الكذب متى يقول العاقل الكذب ليس بقبيح أو أن قبحه مغلوب؟ أليسنا قلنا أن العاقل يحكم بأن الكذب قبيح؟ العاقل متى يرفع يده عن هذا الحكم، عن حكمه؟ يرفع يده عن حكمه في حالة يجد أن هذا الكذب يتوقف عليه تحقق عنوان الحسن بإنجاء المؤمن، عند ذلك يقول الكذب وإن كان ولا أجوز ارتكابه، ولكن حيث أنه توقف على الكذب تحقق هذا العنوان الحسن فأنا أجوز لك الكذب. لماذا؟ لكي تستطيع أن تحقق هذا العنوان الحسن. ماشي؟ إذن العقل متى يسوغ الكذب؟ العقل يسوغ الكذب، يجوز الكذب في حالة إذا توقف تحقق العنوان الحسن على أن تكذب. طب هذا التوقف متى يكون؟ إذا كنت عاجزا عن التورية. أما إذا لم تكن عاجزا عن التورية فهل يتوقف تحقق العنوان الحسن على أن تكذب؟ لا، أنت بإمكانك أن توري تحقق العنوان الحسن ولا تكذب. إذا جواز أن الحكم يحكم بجواز الكذب في حالة توقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب، وهذا لا يكون إلا مع فرض العجز عن التورية. وأما إذا كنت قادرا على التورية فتحقق العنوان الحسن لا يتوقف على الكذب، لأنك تستطيع أن تحقق ذلك العنوان الحسن بلا كذب بأن تورية. طبعا إذن العبارة نرجع لها، قال مع أن قبح الكذب عقلي. تقدم في البحوث السابقة إحدى الأدلة لإثبات حرمة الكذب ما هو؟ هو العقل الذي كان يحكم بقبح الكذب وأنه لا ينبغي أن يصدر من الإنسان المؤمن أو من الإنسان. فلا يسوغ الكذب إلا متى؟ مع تحقق عنوان حسن في ظن الكذب. يعني أنه لكي يتحقق هذا العنوان الحسن لا بد أن تكذب. إذا كان الأمر كذلك العقل يجوز يقول يجوز لك أن تكذب، لأن المفروض أن هذا العنوان حسن، المفروض أنه أهم من تلك المفسدة الموجودة في الكذب. إذا إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب يغلب حسن ذلك العنوان على قبح الكذب. واشكين؟ ويتوقف تحقق ذلك العنوان الحسن على ماذا؟ على تحقق الكذب، وأنه إذا لم تكذب لا تستطيع أن تحقق ذلك العنوان الحسن. إذا متى يكون الإضطرار إلى الكذب؟ إذا توقف وجود العنوان الحسن على الكذب ومع القدرة على التورية. هل أنت مضطر إلى الكذب لتحقق العنوان الحسن؟ لست مضطر، بإمكانك أن توري يعني لا تكذب وأن تحقق ذلك العنوان الحسن. قال ويتوقف تحققه، أي تحقق ذلك العنوان الحسن، على تحققه، على تحقق الكذب. وهذا التوقف متى يكون؟ إذا عجزت عن التورية. وأما إذا لم تعجز فلا معنى لأن يتوقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب. ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. وهذا الحكم جيد. شوية الإخوة يلتفتون في هذا المطلب باعتبار أنه مطلب دقيق من الموارد الدقيقة في هذا الكتاب. الشيخ رحمة الله عليه يقول هذا الحكم جيد. أي حكم؟ يعني أن الكذب الحل كذب لا يجوز إلا مع قدرة على التورية. أما إذا قدرت على التورية فهل يجوز لك أن تكذب؟ لا يجوز. ثم نقل كلمات الفقهاء وكانت ظاهرة في أنه لا يجوز الحلف كذبا إلا مع العجز عن التورية، أما مع القدرة على التورية فلا يجوز الحلف كاذبا. يقول وهذا الحكم جيد، يعني ما ذكره المشهور من أن جواز الحلف كاذبا يتوقف على عدم التورية، على عدم القدرة بالتورية، هذا جيد. ولكن إلا ما هو؟ وهذا الحكم جيد إلا أن إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا تنافي هذا التأويل. فقهاء ماذا قال؟ قالوا هل يجوز أن تحلف كاذبا مطلقا حتى مع القدرة على التورية لو مع العجز عن التورية؟ ظاهر من الفقهاء قالوا أنه مع العجز عن التورية، يعني قيدوا جواز الحلف كاذبا في موارد الخوف والاضطرار، قيدوه بماذا؟ قيدوه بالعجز عن التورية. أما إذا كنت قادرا على التورية فلا يجوز لك أن تحلف كاذبا حتى مع الاضطرار، حتى مع الخوف. الشيخ يقول هذا التقييد من الفقهاء في محله، ولكن نحن عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنها جوزت الحلف كاذبا في حالة الخوف أو الإضطرار مطلقا، أعم من أن كنت قادرا على التورية أم لو تكون قادرا على التورية. واضح؟ إذن إطلاقات الأدلة الموجودة بأيدينا ماذا تقول؟ تقول يجوز الحلف كاذبا مع الاضطرار الى الكذب لحفظ نفس المحصارة مثلا، سواء كنت قادرا على التورية لم تكن قادرا على التورية. فهذه الاطلاقات ماذا نفعل بها؟ الان الشيخ اولا يذكر جملة من الاطلاقات، ثم يبحث عن انه يوجد لها مقيد او لا يوجد لها مقيد، ثم اذا وجد المقيد ما هي النسبة بين المطلق والمقيد، هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق او نسبة العموم وخصوص من وجه، ونحو ذلك من البحوث. يقول إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو الضرر المالي إما عن نفسه وإما عن أخيه هو عدم اعتبار القدرة على التورية، لأن الروايات مطلقة قالت أخاف كما ينقلها الشيخ، أن الإنسان إذا خاف على نفسه على بدنه على ماله على أخيه هل يجوز له أن يحلف كاذبا لدفع ذلك الضرر؟ قال الإمام نعم يجوز أن تحلف، ولم يقيد، وأنتم تعلمون ترك الاتصال ماذا؟ جميل العموم. الإمام لم يقل له إن كنت قادرا على التورية فلا يجوز أن تحلف كاذبا، وأما إذا عجزت عن التورية فيجوز لك أن تحلف على الكذب أو تحلف كاذبا. ما هي الروايات؟ ففي رواية السكوني عن جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه عن أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر سلام الله عليه عن آبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القاتل. طب احلف بالله كاذبا، كنت قادرا على التورية؟ نعم كنت قادرا على التورية أم لم تكن قادرا على التورية؟ أنت إذا احتجت لنجاة أخيك إلى الحلف كذبا احلف كاذبا، سواء كنت قادرا على التورية بأن لا تكذب أو لم تكن قادرا على التورية. هذه رواية. رواية أخرى وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله. شوفوا فقط مجرد الخوف، خاف ذلك الإنسان على ماله، يخاف على ماله من السلطان فيحلف له أي للسلطان لينجو بهذا الحلف من السلطان. قال لا بأس، يعني أن يحلف كذبا وأن يحلف صدقا، وإلا الحلف صدقا فلا إشكال فيه. السؤال أنه هل يجوز لي أن أحلف كذبا لأنجو به من السلطان أو لا يجوز؟ بمجرد الخوف، سواء كنت مضطرا إلى الكذب يعني لم تكن قادرا على التورية أو لم تكن مضطرا إلى الكذب بأن كنت قادرا على التورية. والإنسان الذي لا يستطيع التورية فيكون مضطر إلى الكذب بعد، أما إذا عنده قدرة على التورية فليس مضطرا إلى الكذب. اكتفوا بهذا الإطلاق أن مجرد الخوف كاف لجواز الحلف كاذبا، سواء كان الإنسان مضطرا إلى الكذب أو لم يكن مضطرا إلى الكذب. يعني شنو مضطر إلى الكذب أو ليس بمضطر؟ يعني سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا، لأن القادر على التورية هل هو مضطر إلى الكذب؟ لا. من هو مضطر إلى الكذب إذا لم يكن قادرا على التورية؟ إذن مجرد الخوف كاف لجواز الحلف كذبا، سواء كنت قادرا على التورية أو كنت عاجزا على التورية. احتفظوا بهذا الإطلاق إلى أن يأتي بحثه بعد ذلك. هاي رواية. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، يعني يحلف كذبا وإلا البحث مو في يحلف صادقا، وإلا قد لا إشكال في أن الألف صادقا لا إشكال فيه، هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه، يعني لكي يلجي مال نفسه هل يحلف كذبا على ذلك؟ قال نعم. إذا مجرد أنك تريد أن تنجي مالك أو مال أخيه تجوز لك أن تحلف كذبا، بس سواء كنت مضطرا إلى الكذب أو لا، يعني سواء كنت قادرا على التورية أو لا. المطلقات كلها احتفظوا بها. وعن الفقيه قال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام اليمين على وجهين، إلى أن قال فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة. حتى لم تلزمه الكفارة، يعني الكفارة المصطلحة بأنه كفارة اليمين ما هي، أو لم تلزمه الكفارة بمعنى الأعام، يعني حتى الاستغفار لا يجب باعتبار أنه لم يعمل عملا محرما لأنه مضطر للكذب. بس البحث مو أنه لم تلزمه الكفارة يا كفارة، المهم إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة ما هو؟ فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يدى على ذلك المال أو ذلك المرء من لص أو غير لص. فإذا هذه الرواية ماذا تقول؟ أيضا يجوز الحال كاذبا. لماذا؟ لتنجية امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم، سواء كنت مضطرا إلى الكذب أو ماذا؟ أو لست مضطرا. مضطر إلى الكذب متى؟ يعني لا تكون لك القدرة على التورية. لست مضطرا على الكذب ماذا؟ يعني لك القدرة على التورية. وفي موثقة زرارة بابن بكير: إنا نمر على هؤلاء القوم، يعني السلطة الجائرة، إنا أو أعوان السلطة الجائرة الذين يجبون الضرائب للسلطة الجائرة، فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة: إذا خفت فاحلف لهم بما شر. إذا خفت على نفسك على مالك فاحلف لهم ماذا؟ بما شر، يعني صدقا لا حتى كذبا، احلف لهم بما شاءوا، احلف لهم بمجرد الخوف. اطلاق الرواية ماذا تقول؟ سواء كنت مضطرا الى الحلف او ماذا؟ او لم تكن مضطرا الى الحلف، يعني سواء كانت لك القدرة على التورية او لم تكن لك القدرة على التورية. هذا معنى انه بمجرد الخوف، والا الامام كان اذا يريد ان يقول اذا خفت فاحلف لهم بشرط عدم القدرة على التورية، وكان ينبغي أن يبين، وحيث أنه لم يبين نستفيد من عدم البيان الإطلاق، وأنه في حال القدرة على التورية، وفي حال عدم القدرة على التورية بمجرد الخوف على ماله يجوز أن يحلف كاذبا. فاحلف لهم بما شاءوا. ورواية السماعة، هاي رواية السماعة ظاهر الكلام أنها من الروايات اللي دالة ماذا؟ على جواز في كاذبا عند الخوف أعم من أن يضطر أو لا يضطر، ولكن سيتضح من مضمونها أنها ليست في عيادة تلك الرواية، باعتبار أن الشيخ بعد ذلك سيوقع بين الطائفة من هذه الروايات وبين رواية السماعة وما يماثلها، يوقع التعارض بينهم. وهذا معنى أن رواية السماعة ماذا؟ ليست في تلك الطائفة التي تدل على جواز الكذب الحلف كاذبا بمجرد الخوف سواء كان مضطرا أو ليس بمضطر. فلا يتصور أن هناك تخافص في كلام الشيخ كما تصوره بعضهم. الشيخ هذه الرواية الآن بينقلها وبعد ذلك سيوقع التعارض، وإلا إذا كان يعتبرها من الروايات التي تشبه سابقاتها لا معنى لإيقاع التعارض بينها وبين رواية السماعة. إذا يظهر أن رواية السماعة عند الشيخ تختلف عن الروايات التي سبقتها، كان يستفاد منها جواز الحلف كاذبا في صورة الخوف أعم من أن يكون الإنسان مضطرا إلى الكذب أو لا يكون مضطرا إلى الكذب. هسه رواية السماعة ما هي؟ قال: ورواية السماعة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل تقية لم يضره. وحلف الرجل تقية صدقا لو كذب، واضح انه حلف الرجل كذبا تقية، ولكن بأي شرط؟ لم يضره، يعني جائز، ولكن بهذا القيد: اذا هو اكره او اضطر اليه. لعد الرواية هنا ماذا قال؟ قالت: يجوز الحلف كاذبا مطلقا سواء كنت مضطرا او لست بمضطر. لا، قيدت بأداة الشرط أيضا بمفهوم، قيدت بأداة الشرط بماذا؟ إذا أكره أو تضطر. بس أكره إحنا ما عدنا شغل به الآن، محلنا في الاضطرار، لأن محل بحثنا الآن هل يجوز الكذب اضطرارا أو لا. ومفهوم الرواية شو يصير؟ إذا لم يضطر فلا يجوز الحلف كاذبا أعم من أن يكون خائفا أو لا يكون خائفا، فيقع التعارض بينها وبين ماذا؟ وبين السابقة، روايات السابقة. هسه وجه التعارض بينه فقط. الآن أنتم احتفظوا بهذه الإطلاقات في أذهانكم. هاي الرواية مضمونها ماذا؟ يجوز لك الحلف تحيات، يعني يجوز لك الحلف كاذبا للتحيات إلى أن تضطررت إلى الكذب. مفهوم ماذا؟ إذا لم تضطر إلى الكذب معنى ماذا؟ فلا يجوز لك أن تحلف كذب تقية. فماذا يتحقق الاضطرار إلى الكذب؟ إذا لم تكن هناك قدرة على التورية. إذا كان هناك قدرة على التورية هل يتحقق الاضطرار إلى الكذب؟ إذن فلا يجوز الرواية تقول لأنك لست بمضطر، سواء كنت خائفا أو لم تكن خائفا. فإذن في حالة وجود خوف على المال أو النفس أو المسلم وعدم الاضطرار إلى الكذب، يعني القدرة على التورية، الروايات السابقة ماذا تقول؟ يجوز أن تكذب. هاي الرواية ماذا تقول؟ لا يجوز لك أن تكذب بمفهوم الشرع. اسمحونا فقط انا احتفظ بالاطلاقات بحث ياتي بنحو مفصل ابين، فلهذا قلت البحث دقيق، الاخوة يلتفتون الى النقاط حتى ان شاء الله نصل الى النتيجة. ورواية السماع عن ابي عبد الله عليه السلام اذا حلف الرجل تقية لم يضره، ولكن باي شرط؟ اكره او اضطر الى الكذب. ذكروا في محلي الفرق بين الإكراه والإضطرار، أن الإكراه يكون بعامل من الغير من الخارج، والإضطرار يكون لا بعامل من الغير من الخارج. أنت تحتاج إلى أن تبيع بيتك لأن ماذا؟ لأن تداوي ابنك المريض، أنت مضطر، لكن لا يوجد هناك عامل من الخارج يجبرك ببيت على بيع البيت. أما الإكراه ماذا؟ أن يقف إنسان لص سارق ظالم يقف على رأسك ويقول اوقع هذه المعاملة البيع، بع هذا البيت. ذكر الفرق بين الإكراه والإضطرار ويأتي بحثه مفصلا بعد ذلك. وقال سلام الله عليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. إذن أيضا جواز الكذب متى يجوز؟ إذا اضطررت إليه، أما إذا لم تضطر باقي على حالها. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. يا باب يعني الذي أنه يجوز الكذب من مسوغات الكذب الاضطرار إلى الكذب، وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح. تلك الروايات إن شاء الله عندما نأتي إلى المورد الثاني أيضا سيتضح بأنه يجوز الكذب للإصلاح مطلقا، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا تكون ماذا؟ قادرا على التورية. إذا كل هذه الروايات في مقام أنه يجوز الحلف كاذبا في مقام الخوف أو الإصلاح، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا تكون قادرا على التورية. وهذا خلاف ما نقلناه عن كلمات الفقهاء من أنهم ماذا؟ قيدوا جواز الحلف كذبا بحالة ماذا؟ العاجز عن التورية. من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب رحمة الله عليه يحاول أن يدخل في الاستدلال، يقول مع وجود هذه المطلقات نحن يصعب علينا أو يصعب على الفقيه أن يلتزم بأن هذه المطلقات مقيدة بصورة عدم القدرة على التورية. طب شيخنا لماذا يصعب عليك؟ يقول يصعب علي لوجهين. الوجه الأول كثرة هذه المطلقات، هل المطلقات فد مقيدا لابد يكون في البيت، وإذا أفق ما يكفي فد مقيد واحد، لابد أن أربع خمس مقيدات موجودة حتى هذه المطلقات يقيدها ماذا؟ هذا المقيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لزوم العنصر والحرج. يقول نحن إذا قيدنا جواز الحيل كاذبا بمن لا يقدر على التورية، وفي كثير من الأحيان الإنسان يقع في العسر لأن حالة الذي هو مضطر إلى أن يكذب إذا تأمل يستطيع أن يجد بما يوري به عن الكذب، لكن دائما لا يأتي إلى ذهنه فيلزم العسر والحرج. إذن يقول مع وجود هذه الإطلاقات ولزوم العسر والحرج في التقييد، نحن نقول أنه يصعب على الفقيه الالتزام بتقييد مثل هذه المطلقات التي دلت على جواز الحال كاذبا مطلقا، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا. يقول التي يصلح يصعب على الفقيه الالتزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية كما فعله من؟ كما فعله الفقهاء في الكلمات التي نقلناها، حيث أنهم قيدوا جواز الحلف كاذبا ماذا؟ بعدم القدرة على التورية. يقول الشيخ فإن قلت لعد أنت ماذا تفعل في ذلك الحكم العقلي؟ العقل أليس قلنا بقبح الكذب؟ ها؟ متى يرفع العاقل يده عن حكمه؟ إذا اضطر الإنسان، هو مع التورية هل هو مضطر؟ إذا ماذا تفعل بالحكم العقلي الذي يقول بقبح الكذب؟ إذا لم تريد أن تقيد المطلقات، فماذا تفعل بالحكم العقلي الذي يقول أن الكذب قبيح إلا إذا اضطررت إليه؟ مع وجود التورية هل هو مضطر إلى الكذب؟ ليس مضطرا إلى الكذب، إذن القبح يبقى على حاله. فإذا القبح العقلي للكذب وأنه لا يسوغ إلا مع التوقف على الكذب، ومع وجود التورية مع القدرة على التورية هل يتوقف ذلك الحسن العقلي، تحقق الحسن العقلي على الكذب؟ إذن ماذا تفعل بالقبح العقلي؟ ما قال بنا مصلحة راجعة، يعني في مصلحة الراجعة تتوقف على أن تكذب على وجود التورية، ولا تتوقف على أن تكذب مع مع قدرتك على التورية. هل تحقق المصلحة متوقف على أن تكذب؟ فإذا القبح العقلي يبقى على حاله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في مثل هذه الحالة لعله نقول أن هذه المطلقات دليلنا على أنه هذا الكذب وإن كان العقل يحكم بقبحه إلا أنه معفو عنه. ما هو شاهدك يقول هذه المطلقات من الروايات التي دلت على جواز الكذب مطلقات؟ واضح المطلق؟ قال نزلوه من الممكن لن يكون. قال قال وأما حكم العقل وأما حكم العقل بقبح الكذب، حيث أنه يحكم العاقل بأن الكذب قبيح، أي في كل مورد لم تضطر إلى الكذب ومع القدرة على التورية هل أنت مضطر إلى الكذب؟ لا. إذا يبقى القبح العقلي. يقول هذا القبح العقلي لعله معفو عنه بهذه الرواية. يقول وأما حكم العاقل بقبح الكذب، أي في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب، أما في تلك التوقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب فلا يحكم العاقل بالقبح، ولكن المقام مع القدرة على التورية فلا يتوقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب، لأنك تستطيع أن تحقق المصلحة بلا أن تكذب بأن توري. فهو أي هذا القبح العقلي وإن كان مسلما، يعني نقبل أنه موجود، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه، أي عن هذا القبح العقلي شرعا. قل ما هو دليلك، ما هو شاهدك على أن هذا القبح العقلي معفو عنه؟ قل هذه الإطلاقات الموجودة بأيدينا للأخبار المذكورة، هذه الأخبار التي ذكرناها لك هي دليل وشاهد على أن مثل هذا القبح العقلي. ثم يقول ليس ذلك عزيز في الفقه، أنت تجد في أنه في باب الإصلاح أيضا كذلك، في باب الإصلاح هل يجب عليك، هل يجوز لك أن تكذب أو لا؟ سيأتي في مستثنيات ومصوغات الكذب أنه في باب الأصلاح يجوز الكذب مطلقا، أعم من أن كنت قادرا على التورية أو لا. فإذا كنت قادرا على التورية قبيح عقلا، نقول بأنه معفو عنه لورود الدليل الخاص. يقول للأخبار المذكورة ونظير ذلك كما عفي عن الكذب في الأصلاح وكما عفي عن القبح، كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعفي عن السب والتبري مع الإكراه، فأن الإنسان في مقام الإكراه يسب الإمام المعصوم قبيحا أو ليس بقبيح. إذا كان قادرا على التورية وكان بإمكانه أن يوري، ولكنه المطلق يجوز أن يسب أعم من أن يكون قادرا على التورية أو لا، يكون معفو عنه لورود الدليل خاص. وعن العفو عن السب والتوري مع الإكراه، مع أنه يعني الكذب في الإصلاح أو السب والتبري مع الإكراه مع أنه قبيح أيضا. هذا الوجه الأول، لأنه يصعب على الفقيه الالتزام. الوجه الثاني ماذا؟ مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسر كما لا يخفى. وهذا المسكين عندما اضطر إلى أن يثبتها سيريد يتأمل حتى يوريه، لعله يكون هذا كاشفا له أمام ذلك الذي يريد أن يحلف أمامه، لعله مثلا يقع في صفرة في الخجل، لعله يقع في الخوف ونحو ذلك. فإذا الذي يقول لنا أنه أو نقول أن الفقيه يصعب عليه الالتزام لوجهين: أولا كثرة هذه الإطلاقات، وثانيا ماذا؟ العسر الذي يلزم لو قيدنا هذه المطلقات بصورة القدرة، بصورة عدم القدرة على الثورية. ومن هنا يقول الشيخ: إذا فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد أن الشارع وسع عليهم، يجوز لكم الحلف كذبا مع الخوف مطلقا، أعم من أن تكونوا مضطرين إلى الكذب بأن لم تستطيعوا التورية، أو لم تكونوا مضطرين إلى الكذب بأن استطعتم أن. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم تركيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا. إذا الشيخ إلى هنا ماذا قوى؟ قوى بأن الإطلاق هو السبب. لماذا؟ قال باعتبار أولا أنه كثرة الإطلاقات، وثانيا ماذا؟ وثانيا أنه لزوم العسر مع وجود هذا التقييم. وهل يكتفي الشيخ رحمة الله عليه؟ لا، يرجع ثانية إلى المسألة، تقول: إلا أنه خلاف الإطلاق، إلا أن الالتزام بجواز الحلف كاذبا مع عدم الاضطراب مع القدرة على التورية هذا خلاف الاحتياط. خب الآن نحن نقع بين ماذا؟ بين أنه أن نحكم بعدم التقييد هو المطابق للخوف، هو المطابق ماذا؟ لكثرة الرواية، وماذا؟ لعدم وجود العسر والحاجة. أن نحكم بالتقييد هو المطابق للاحتياط، أيهما نقدم؟ ثم أساسا أن القول بالاحتياط هو الموافق للأدلة والقواعد الموجودة بأيدينا، لو أن القول بالإطلاق هو الموافق للأدلة والقواعد الموجودة بأيدينا ياهو. فليفهم هذا المطلب أن أي منهما هو الموافق للقواعد الموجودة بأيدينا، يعني القواعد التي ذكرناها في الأصول من قبيل قواعد التعارض، القول بالاحتياط هو الموافق للقواعد، لو القول بالإطلاق هو الموافق للقواعد. وبعبارة أخرى، القول بالتقييد بصورة عدم القدرة على التورية هو الموافق للقواعد، أو القول بالإطلاق حتى مع القدرة على التورية هو الموافق للقواعد. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إلا أن الاحتياط في خلافه. الاحتياط يقول: ما نقيد المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية هو الموافق للاحتياط، بل مو فقط هو الموافق للاحتياط، بل التقييد هو المطابق للقواعد. هذه هو إما أن ترجع إلى الاحتياط، يعني بل الاحتياط هو المطابق للقواعد، يعني الشيخ الآن يترقى يقول مو فقط أن هذا موافق للاحتياط، بل القواعد قواعد باب التعارض بين الروايات يقول لنا بأنه لا بد أن نقيد هنا. سيبين بعد ذلك لماذا أن قواعد باب التعارض هذه مراد مطابق للقواعد، يعني قواعد باب التعارض، القواعد التي حققناها في الأصول من أنه إذا تعارضت الروايات ماذا نفعل. يقول: الاحتياط والتقييد في المقام هو المطابق للقواعد، بل هذا الضمير إما أن يعود على الاحتياط وإما أن يعود على خلافه. وقال: إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو، يعني خلاف الاحتياط، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد. بل الاحتياط، بل يحصل، قلت، لكن بعضهم أرجعت للاحتمال فقط مثلنا، وإلا الصحيح أن الاحتياط هو الموافق للقواعد. ليه؟ لا، مو هذا الضمير مو يعود على الخلاف، على الضمير الموجود في الخلاف، على الضمير الموجود في الخلاف، على التقييد. يعني انه في خلاف الاحتياط وفي خلافه، بل هو يعني الاحتياط والمطابق او خلافه الذي هو التخييف، ايضا يرجع الى معنى الواحد الامر سهله، بل هو المطابق للقواعد. لكن الشيخ حماد كان بعده بين بين يقول لكنه هذا مطابق للقواعد، لكن ما نفعله بذلك الاستبعاد الذي ذكرنا الذي يصعب على الفقيه ان يلتزم به. واحنا في الاستبعاد ذكرنا وجهين، وجه كذب الاطلاق، وجه لزوم العذر والحرج. اذا ما نفعل بتلك الاستبعادات؟ الشيخ رحمه الله عليه اولا يبين لماذا انه مطابق للقواعد، ثم يرفع الاستبعاد. هسه واضح كيفيه الاستدلال شلون؟ اولا ذكر الاستبعاد في التقييد، ثم قال بان التقييد هو الموافق للاحتياط، ثم ترقى قال بل هو الموافق للقواعد. الان اذا لابد ان يبين امرين، الاول انه كيف ان الاحتياط يعني التقييد هو الموافق للقواعد، وثانيا انه كيف ننفي ذلك الاستبعاد الذي كان يبتني على ذلك الوجهين ندفعهما. واضح صار الان؟ قال لولا استبعاد التقييد، هذا لولا استبعاد التقييد يعني هذه المطابقة للقواعد تامة، ولكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون هناك استبعاد للتقييد. أما إذا كان هناك استبعاد للتقييد فلا مطابقة للقواعد. فإذا عليه أولا أن يبين كيف أن الاحتياط هو المطابق للقواعد، وثانيا كيف يدفع هذا الاستبعاد الذي ذكره والذي بني على الوجهين السابقين. قال لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، هذه لأن هذه بيان لكيفية المطابقة للقواعد. من هنا يبدأ الشيخ في بيان الأمر الأول، وهو أنه كأن التقييد هو المطابق للقواعد. التقييد ما هو؟ يعني أنه في صورة القدرة على التورية لا يجوز الحل كاذبا. نعم إذا لم يستطع أن يورث يجوز له أن يحلف كاذبا. لماذا؟ يقول لأن النسبة بين هذه المطلقات، يا مطلقات الروايات التي ذكرناها إلى ما قبل رواية السماعة، وكذلك الروايات التي دلت إلى ماذا؟ دلت على جواز الكذب في باب الإصلاح، هي كلها مشمولة بالمطلقات. لأن النسبة بين المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة، مراد من الرواية الأخيرة مو موثقة زرارة، رواية سماعة، بعض الحواشي يقول موثقة زرار، موثقة زرارة، لا مو موثقة زرارة، مراد منها سماعة. وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها، باعتبار أن هناك روايات أخرى مضمونها يشابه مضمون رواية سماعة. ماذا دلت رواية سماعة؟ دلت على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار. هسه الآن نرجع إلى تلك المطلقات ورواية السماعة التي حفظتم فيها الإطلاق فيهما معا، لنرى أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والنسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن النسبة هي عموم وخصوص من واجب. إذن في مورد التعارض شي يصير؟ في مورد الاجتماع شي يصير؟ تساقط. فإذا تساقط مورد الاجتماع نرجع إلى العام من فوقان بيانه يدي. اتفقط فلنصور أنه المطلقات ورواية سماعة يقع بينهما عموم وخصوص من واجب. مهم عندنا أن نصور مورد الاجتماع، مادة الاجتماع. التفتوا جيدا، المطلقات قالت يجوز الحلف كذبا عند الخوف. أقيدها ماذا؟ إذا خفت عند الخوف، سواء اضطررت إلى الكذب أو لا. هاي اضطررت إلى الكذب أو لا، خلي نبدلها إلى سواء قدرت على التورية أو لا، لأنه قلنا معناها هذا بعد موشكين. إذن في حالة الخوف مع القدرة على التورية، المطلقات ماذا تقول؟ يجوز الحلف كاذبا. وشكل نجي الى هاي الرواية، رواية سماع قالت يجوز أن تحلف كاذبا إذا اغتررت. مفهومها ماذا؟ إذا لم تغتر فلا يجوز أن تحلف كاذبا. حتى هذه لم تغتر خلينا نبدلها، يعني ماذا؟ يعني إذا قدرت على التورية، إذا قدرت على التورية فلا يجوز أن تحلف كاذبا سواء كنت خائفا أو لا. إذا في مورد الخوف والقدرة على التورية هاي السمع رواية شو تقول؟ لا يجوز. ذيك المطلقات شو تقول؟ يجوز. ويقع التعارض بين يجوز ولا يجوز، أكو تعارض ولا درستم في محله في الأصول، صلي ولا تصلي تعارض ومو تعارض، وما يدخل في باب التزاحم هذا. هذا تناف في مقام الجعل وتناف في مقام الامتثال. معشفين؟ إذا وحدة تقول يجوز وحدة تقول لا يجوز، في مورد التعارض إذا قالت وحدة يجوز ولا يجوز افترضوا أن المبنى ماذا؟ عند التعارض يتساقط متخيل، افترضوا. طب عندما تساقط، طب عند الخوف مع عدم الاضطرار يوجد عندنا دليل على جواز الكذب، لأن المفروض أن دليله سقط بالمعارضة. واجهين يدخل تحت عمومات يحكم الكذب. فإذا تبين أن قواعد باب التعارض هو الموافق للاحتياط أو لا، لأنه تقول مع وجود الخوف والقدرة على التورية أنت يجوز لك أن تقيل، فإذا التقيل هو الصحيح، يعني أنه يجوز لك أن تحلف كاذبا مع عدم القدرة على التورية، أما مع القدرة على التورية فلا يجوز أن تحلف كاذبا. إذا المطلقات لابد أن تقيد بصورة عدم القدرة على التورية. وصل هذا؟ أوصلت المطلب أم لا؟ إذا مو واضح باعتبار قلت أنه من موارد الدقيقة في المكاتب المحرمة، هذه من مواردها أنه تصوير عموم من وجه، لأنه خلاف بين الأعلام. السيد القوم إذا مظله يقول بأنه لا، المقام مو مقام عموم من وجه، عموم مطلق هنا، ويجيب عن الشيخ ويجيب عن إشكال الشيخ، لأنه لا مو عموم من وجه ولا يصور مطلب بشكل آخر. مهم محل بحث بين الأعلام هذه المسألة. الشيخ يقول بأنه عموم من وجه، فإذا كان عموم من وجه إذا ما تقي مورد التعارض، مادة التعارض يتساقطان، إذا تساقطان نرجع إلى ماذا؟ إلى عمومات حكم الكذب. إذا في مورد الخوف مع القدرة على التورية هل يجوز الكذب؟ لا يجوز الكذب. إذا لابد أن المطلقات نقيدها بصورة العجز عن الكذب. ثم بالأخير رحمة الله عليه يقول فتأمل، فهذا فتأمله بالأخير مبين، فقط مبين العبارة. قال لأن قلنا أنه بيان وجه المطابقة للقواعد، هذه لأن تعليل لبيان وجه المطابقة للقواعد، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغير الرواية الأخيرة على اختصاص الجواز بصورة الإضطرار، هذا الاختصاص يستلزم ماذا؟ المستلزم للمنع مع عدم الاضطرار مطلقا، يعني سواء كان هناك خوف او لم يكن هناك خوف. اذا مع عدم الاضطرار وبعبارة اخرى مع القدرة على التورية لا يجوز الكذب، مفهومها سواء كنت خائفا او لا. هذيك شو تقول؟ تقول مع الخوف يجوز لك الكذب سواء كنت قادرا على التورية او لا. ففي مورد الخوف مع القدرة على التورية هذيك تقول المطلقات يجوز، وهذه المفهوم مفهوم هذه الرواية تقول لا يجوز. عموم من واجه، هو اذا صار عموم من واجه فيرجع الى عمومات حرمة الكذب. إذا تعارض في مادة الاجتماع العكس، حكم مادة الاجتماع ما هو؟ لا الحرمة باعتبار سقطه من هذا المفهوم، ولا الجواز باعتبار سقطه في المطلقات في مورد الاجتماع. إذا لم يبقى عندنا لا دليل على الحرمة ولا دليل على الجواز، لقائل أن يقول نرجع إلى أصالة البراءة نشك، لأنه لا دليل على الحرمة لا على الجواز. نقول إنما يرجع إلى الأصل العملي متى؟ إذا لم يكن هناك دليل لفظي، والمفروض عمومات الكذب موجودة فتشمل هذا الدور. ثم قال فتأمل، وجه التأمل يأتي والحمد لله رب العالمين.